محبة واحترام وعرسنا اللي تمامنا على آخر انسجام. فرحتنا الليلة غنت محبة واحترام. وارثنا اللي أمامنا على آخر انسجام. يا جمال الفرح جماله، البدر زايد دلاله. يا جمال الليل. احلى